لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي والمجنون، لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه، بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد، فإن انقضت عدتها أي الرجعية حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط، أحدها أو أحدها يجوز اثنان، انقضاء عدتها منه أي المطلق، والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا، والثالث دخوله أي الغير بها وإصابتها بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبر المرأة لا بدبرها، بشرط الانتشار في الذكر وكون المولج ممن يمكن جماعه لا طفلة، والرابع بينونتها منه أي الغير، والخامس انقضاء عدتها منه. وقفنا عند قول المحشي رحمه الله نفعنا بعزومه في الدارين، ولا رجعة الصبي، لا يصح رجعة الصبي، لا تصح رجعة الصبي. قال رحمه الله أي فلا تصح رجعته، واستشكل بأن الصبي لا يصح طلاقه، وما صورة طلاقه حتى يقال لا تصح رجعته؟ وأجيب بأن صورة طلاقه أن يرفع إلى حاكم مالكي فيحكم بوقوع طلاقه. ومن هنا صور بعضهم المسألة الملفقة بأن تزوج المطلقة ثلاثا للصغير لدى حاكم شافعي. وقفنا هنا أمس ونعيده ونبدأ منها مرة أخرى مع التفصيل والأسئلة إن شئتم. يعني الآن الطلاق الصبي، كيف يتصور رجعة الصبي لو كان طلاق الصبي أصلا لا يحصل عندنا؟ فقال إنهم صنعوا هذه الملفقة أو قالوا بهذه الملفقة حتى يحصل تحليل للزوج الذي طلق امرأته ثلاثة، يحل له زوجته مرة أخرى بأن تزوج من صبي. كيف؟ قال بأن تزوج المطلقة ثلاثا للصغير، تزوج للصغير، للصغير جر ومجرور متعلق بتزوج، تزوج المطلقة ثلاثا للصغير. من الذي يقر هذا الزواج؟ الشافعي والحنابلة أيضا يجوزون الزواج الصبي دون 10 سنوات، فتزوج عند القاضي الشافعي لدى حاكم أي قاض شافعي، ويحكم بصحة النكاح. ثم بعد دخوله بها، بعد دخول هذا الصبي بهذه المرأة التي طلقت من الأول ثلاثا، أنزلي كتير كده إهدى الله يكرمك، ثم بعد دخوله بها يطلق عنه وليه لمصلحة، لأن الطلاق لا يكون إلا لمصلحة، فيطلق عنه وليه لمصلحة، ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك، لأن الشافعية لا يقولون بطلاق الصبي، لكن الحنابلة والمالكية يقولون بطلاق الصبي. الحنابلة يجوزون زواج الصبي وطلاقه دون سن العاشرة، وإذا حصل الطلاق دون سن العاشرة الحنابلة يقولون لا عدة على هذه المرأة التي طلقت من صبي حتى لو كان قد دخل به. الحنابلة يقولون أنه يجوز طلاق الصبي خلافا للشافعية يعني، وإن كان دون العاشرة فلا عدة عليها، وتبدأ العدة لو جاوز العاشرة، يبقى لو جاوز العاشرة طلاقه صحيح وعليها عدة، لو دون العاشرة طلاقه صحيح ولا عدة عليها. ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك الطلاق، وبعدم وجوب العدة بوطئه. ما الفائدة من عدم احتساب العدة؟ أنها تعود إلى الأول سريعا، وإلا فلو كان هناك عدة ستعود إليه ولكن بعد مدة، فالمقصود هو العود إليه سريعا وبعدم وجوب العدة بوطئه. هناك قاعدة مهمة، أنا كده مش قادر أشرح وأنت في الوضع اللي أنت فيه. أنت مصر على الحالة دي؟ تعبان؟ مالك؟ حاجة؟ أنت مصر تمارس الهواية دي؟ لو مصر بلاش القعدة دي، يعني اتفضل بره. هناك شيء مهم يجب أن تعلموه، وهو أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا. حكم الحاكم قاضي، يعني قضى القاضي، حكمه يرفع الخلاف. هناك خلاف مذهبي، ما الذي يجعل الأمر يرتفع فيه الخلاف إذا قضى بذلك قاضي؟ ويشترط لرفع الخلاف ظاهرا وباطنا في حكم الحاكم أن تكون هناك دعوة، يعني لا يحكم الحاكم بغير دعوة، لابد أن ترفع عليه دعوة ثم يقضي فيها، فحكمه حينئذ يرفع الخلاف. ويرفع الخلاف معناه أنه لا يجوز بعد ذلك أن نعود مرة أخرى إلى الخلاف المذهبي. ولذلك مما يخطئ في هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية، مما يخطئ فيه الكثيرون أنه عندما يحدث مثلا زواج موثق عند المأذون وعلى مذهب الحنفية اللي هو معتمد في بلدنا وفي معظم البلاد الإسلامية، الذين لا يشترطون وجود الولي في عقد النكاح، ولا يشترطون مثلا عدالة الشهود إلى آخر مذهب الحنفية الذي عليه العمل في بلادنا وفي معظم بلاد المسلمين. هذا الزواج الموثق الرسمي يتم عن طريق مأذون، والمأذون مأذون من القاضي، فمعنى ذلك أن القاضي قد اعتمد ذلك فرفع الخلاف. رفع الخلاف يعني معناه لم يعد هناك مجال للقول بعدم صحة هذا الزواج على رأي الجمهور، لأن الجمهور إذا تم يعني بغير ولي، لأن الجمهور يشترط وجود الولي، هذا قبل أن يكون عند القاضي. متى ما رفع للقاضي رفع الخلاف ظاهرا وباطنا، باطنا عند الله. هذه مهم جدا يجب أن تعلموه جيدا، لأن هذا من يخطئ فيه حتى بعض الكبار من الدعاء والمشايخ والمفتين الذين يفتون بغير روية وبغير علم، وظنا منهم أنهم بذلك يرحمون الناس أو كذا، أو ربما يعني هذا مذهب ضعيف مذهب الحنفية، كلام فارغ يعني مما يلوكونه بألسنتهم. المذهب لا يقال فيه ضعيف، بل هو اجتهاد من المجتهدين. مذهب الحنفية مذهب كبير، لا نستطيع أن نصفه بأنه ضعيف، كلام يعني ساقط، لكن حتى على فرض ضعفه جدلا يعني أنه ضعيف وأن المسألة ضعيفة والحجة فيها ضعيفة إلى آخر هذا الهراء الذي يقولونه، لكن متى ما ارتفع الأمر للقاضي وحكم فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا، فلا يجوز أن يكون هناك بعد ذلك خلاف. ومرة أخرى ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني بين الناس، وباطنا يعني عند الله، خلاص انتهى، لأن هذا قول مجتهد أخذ به الحاكم قضى به رفع الخلاف، فلم يعد هناك مجال للقول بأن هذه المرأة ذهبت فزنت، ولا أن زواجها باطل، ولا كل هذا الهراء. أعود إلى مسألتنا. مسألتنا تقول إنهم ذهبوا بهذا إلى القاضي الحنبلي أو المالكي، فأفتى بصحة طلاق هذا الصبي على مذهبهم بناء على الدعوة المرفوعة. لابد أن يكون هناك دعوة حتى يحدث هذا الطلاق ويحكم به من قبل الحاكم فيرفع الخلاف. ولم يعد هناك خلاف، ولم يعد هناك مجال للطعن في هذا الحكم أو القضاء. وبعد وجوب العدة وبعدم وجوب العدة وبعدم وجوب العدة بوطئه، وحكمه بذلك صحيح. انظر، رغم أن هذا لا يوافق مذهبنا، لكنه يقول حكمه بذلك صحيح. ولذلك كان في سؤال أمس، إزاي القاضي المالكي هيحكم بصحة طلاق الصبي، وأصلا لا يحكم بصحة زواج الصبي، والآن رفعت إليه دعوة صبي طلق امرأته يجوز عندك يا قاضي؟ طبعا يجوز، مذهبي انه يجوز، والعبرة بمذهب من؟ بمذهب القاضي، مش العبرة بمذهب صاحب الدعوة. برضو من القواعد التي ينبغي ان تكون في الاذهان ان العبرة برأي القاضي لا برأي الخصم، العبرة برأي القاضي، هذه ايضا من القواعد والضوابط في باب القضاء. فالقاضي لان مذهبه انه يجوز الزواج عفوا الطلاق فيحكم بذلك ولا ينظر الى غير ذلك، مع انه قد صح اصلا لما حكم. انظر احنا في كل خطواتنا الان في هذه المسألة الملفقة تكلم على احكام قضاء. الاول رفعنا الامر للقاضي الشافعي حكم بها، فرفع الخلاف ظاهرا وباطنا، حتى لو كان هناك مذهب يقول بعدم صحة زواج الصبي صار الان صحيحا. ليه؟ لان رفع القاضي الشافعي وحكم به فرفع الخلاف ظاهرا وباطنا. فلما رفعوا طلاق الصبي لهذه المرأة عند القاضي المالكي الذي لا يقول بصحة زواج الصبي، لا ينظر الى ذلك لانه خلاص رفع الشافعي خلاف ظاهرا وباطنا وصار زواجه صحيحا هذا الصبي. ومذهب المالكي انه يجوز طلاق الصبي، فاذا حكم ذلك فالحكم صحيح رغم انه عند الشافعي لا يصح الطلاق، لكن بدم حكم به الحاكم فيرفع الخلاف ظاهرا وباطنا. هو ثاني انه ازاي في مذهب المالكية اصلا اجازوا الطلاق ولم يجوز الزواج؟ يعني هو ازاي حيطلق من غير ما يتجوز؟ هو المثال هو يا ابن الحلال، يعني هو المثال هو وضع في المذهب علشان اي مثال تزوج على رأي من يقول، ثم الان طلاقه صحيح ولا غير صحيح؟ نفس الشيء الشافعي عنده الزواج صحيح والطلاق باطل، لكن لما يرفع اليه قضية زي كده وقد او يعني يأتيه بعد ذلك، يعني رجل طلق شافعي مثلا، يلا نشوف المسألة معكوسة شوي، قاضي شافعي جاءه رجل طلق طلقتين حال بلوغه وعقله وكماله، وطلق طلقة اولى قبل الطلقتين وهو صبي، ومن الذي حكم بذلك؟ حكم بذلك قاضي مالكي. خلاص يقول عندي انا شافعي حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا، وهذه الطلقة الاولى التي طلقها وهو صبي رغم انها في مذهبي لا تصح، لكن لما قضى بها الحاكم ورفع الخلاف فصار عنده ثلاث طلقات فيقول بانت منه بينة كبرى. ازاي يا شافعي تقول بينة كبرى وانت عندك الطلاق الاول لا يصح؟ قال حكم الحاكم يرفع الخلاف، مفيش تعارض يعني. وبعدم وجوب العدة بوطئه حكمه بذلك، وحكمه بذلك صحيح، وإن علم، هذه نقطة أيضا دقيقة، وإن علم أنه يترتب عليه ما لا يجوز عنده هو إيه؟ قال وهو التحليل. عندنا التحليل جائز، عندهم التحليل غير جائز. إذا تمت المواطأة بغير كتابة في العقد فهو جائز عندنا وإن كان مكروها، بس مكروه، لكن حتى إن تم الاتفاق والمواطأة على أن يحصل الزواج ثم يعقبه طلاق لتعود المرأة المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول بعد هذا التحليل وبعد انقضاء العدة بالشروط الخمسة التي سيذكرها لاحقا، فهو عندنا جائز ويحلها لزوجها الأول. عندهم غير جائز، فقال حتى ما علمي أن إذا عادت الأول لا يجوز إلا أن الحكم صحيح، الحكم صحيح في أن الطلاق صحيح، حكم صحيح فأن العدة لا عدة عليها إن كان الصبي دون 10 سنوات عند الحنبلي، وحكمه بذلك صحيح شرعا. وإن علم أنه يترتب عليه ما لا يجوز عنده وهو التحليل. طيب النقطة التالية، ثم يتزوجها الزوج الأول لدى الحاكم الشافعي. ليه اختار الشافعي هنا؟ لأنها لا يجوز أن تعود الأول عند المالك والحنبلي، ويحكم بصحة النكاح الثاني لحلها بوطئ الصبي. عفوا ممكن أرد على سيدي؟ سلام تفضل. هذه سؤال كنت طيب خلاص أنا أسف، شكرا، مش مشكلة على مهلك، وممكن تسيبها خالص مش مشكلة، لا يعني عشان ما تعطلكش عني بس، وأنت لا بس مش النهاردة على مهلك، شكرا جزيلا. طيب أنا آسف. قال ثم يتزوجها الزوج الأول لدى الحاكم الشافعي ويحكم بصحة النكاح الثاني لحلها بوطء الصبي. هكذا قال المحشي هو البرماوي، لكن الذي اعتمده الأشياخ نقلا عن مشايخهم كالشيخ الطوخي والشيخ المشبيشي والشيخ الخفني أن الملفقة باطلة ولا يجوز العمل بها. لماذا؟ قال لأنه يشترط لصحة تزويج الصبي المصلحة، وأن يكون المزوج له أبا أو جدة، وأن يكون عدلا، وأن يكون المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين، فمتى اختل شرط من ذلك لم يصح النكاح ولا مصلحة للصبي في هذه المسألة، بل فيه مفسدة أي مفسدة، وأقل ذلك تطلعه للنساء، ولا يقاوم هذه المفسدة ما يجعل للصبي من دراهم تعطى له، كما يتحيل بذلك بعضهم ويزعم أنها مصلحة للصبي، وليس كما زعم، لأن المصلحة أن يحتاج الصبي للنكاح لكون المرأة تصلح حاله، على أن هذه الدراهم تافهة في الغالب، مع أن المحقق أو الغالب أن الذين يزوجون أولادهم لإرادة ذلك إنما هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات، وكثيرا ما يقع أن المزوج للمرأة غير وليها بأن توكل رجلا أجنبيا في نكاحها، وهذا غير صحيح عندنا. وبالجملة فلا يجوز الإفتاء بهذه المسألة كما قال الأستاذ الحفني، فإنه قد ألف رسالة في بطلانها والتشنيع على من أفتى به. الذي قاله المحشي المعتمد خلافه، والمعتمد عدم الإفتاء بهذه المسألة الملفقة، ووجه كونها غير معتمدة، وجه كونها غير صحيحة عند محقق الشافعية أكثر من وجه. الوجه الأول أنه لا مصلحة في زواج هذا الصبي، لأن المصلحة الشرعية المعتبرة في زواج الصبي أن يكون هناك من ترعاه، هذه الزوجة ترعاه تصلح حاله، لا أنه مجرد أن يكون محللا للزوج الأول. وحتى مع فرض أنه سيعطى دراهم، هذه الدراهم لا يعول عليها، المصلحة لا تكون في الأموال، إنما تكون في صلاح حاله المعنوي، بأن ترتب أموره، بأن تنظفه، بأن تغسله، بأن تعلمه، بأن تعطي له طعامه إلى آخره. الصبي يحتاج إلى من يعوله، ماتت أمه، مات أبوه، ليس عنده من يعوله، فوليه يزوجه من أجل أن تقوم امرأة على مصلحته، هذه مصلحة معتبرة شرعا، هذا الذي يجوز الزواج لهذا الصبي. أما مجرد الدراهم، إن كانت هناك دراهم، فهذه ليست المصلحة التي يعول عليها الفقهاء عندنا. وكذلك أننا اشترط العدالة، ويقول بقى والغالب أن الذي يفعل هذا يكونون من غير المتصفين بالعدالة إلى آخر موقع، فعندهم أكثر من وجه لإبطال هذه الصورة التي اسمها المسألة الملفقة. ثم يقول وكذلك لا يجوز الإفتاء ببطلان العقد الأول بإسقاط التحليل، كأنه يتكلم على شيء في عصره، أنهم أحيانا عندما تأتي مسألة، طبعا في عصره لم يكن هناك زواج موثق، لم يكن عندهم وقتها المأذون، زواج الشرع العادي المعروف، فعندما تأتي مسألة فيها طلاق ثلاثا، فيتحيل بعض المفتون حتى لا نحتاج إلى التحليل، يتحيل بإبطال العقد الأول، يقولون هذه طلقات ثلاثة، طيب العقد أصلا بطل ليه؟ والله في خلاف مذهبي، نأخذ ولو مذهبا من مذاهب بعض العلماء والمجتهدين لإبطال العقد الأول حتى نقول بعدم وقوع الطلاق الثلاث، لأن الطلاق مبني على النكاح، النكاح باطل، فالطلاق باطل فلا نحتاج إلى التحليل. يلجأ إليه المفتون، يلجؤون إليه الآن مع وجود الطلاق الموثق، هذا هو الخطر أن الطلاق الآن صار موثقا، وحكم الحاكم رفع الخلاف، لا يجوز اللجوء إلى هذا. كمان الشيخ هنا بيقول لنا أنه لا يجوز أصلا حتى عند عدم وجود الطلاق الموثق أو النكاح الموثق، فحتى مع عدم وجود التوثيق في الماضي في عصر الشيخ البيجوري، يقول لا يجوز من أجل غرض إسقاط التحليل أن نقول ببطلان العقد الأول تعللا بخلاف المذهبي، كأنها تزوجت مثلا بغير ولي، كأن الشهود فيهم شيء، كأن فيأتي بشيء من بعض مذاهب العلماء ليبطل العقد الأول، يتبع ذلك بطلان الطلاق، ليتبع ذلك عدم الحاجة إلى المحدث. يقول لا يجوز هذا، بدأ وقع الطلاق خلاص يبقى لابد من المحلل، بس بطريقة شرعية، لا بطريقة الصبي المسألة الملاصقة ولا بطريقة إبطال الزواج من أصله. قال وكذلك لا يجوز الإفتاء ببطلان العقد الأول لإسقاط التحليل، يعني من أجل إسقاط التحليل. فإن قلتم يجوز ذلك للزوج باطلا، باطلا يعني عند الله بينه وبين الله، قلنا جوازه للزوج باطلا محله في الزوج العدل. وأين هو الآن؟ يقول فإن قلتم يجوز ذلك، يجوز أن نفتي له بذلك، لأن هناك مذهبا للمسلمين عند بعض مجتهد المسلمين يجوز نتحيل بحيلة شرعية، حيلة صحيحة جائزة، أننا نتلمس مذهبا من مذاهب المسلمين يقول ببطلان العقد الأول لفقد شرط من شروطه، ربط من أركانه إلى آخره، ويكون بينه وبين الله العقد باطل، وبالتالي لا يحتاج إلى محلل. قال فإن قلتم يجوز ذلك للزوج باطنا، قلنا جوازه للزوج باطنا محله في الزوج العدل. وأين هو الآن؟ يعني يقول هذا إذا توفر شخص عدل، هذا ليس موجودا، يعني أين هو الآن؟ كأنه يتكلم على ندرة، والإفتاء يكون للعامة، والعامة فيهم الطالح والصالح، والغالب عليهم الطالح. هو يقول يعني كما حذر من مسألة الملثقة يحذر من طريقة أخرى للتحايل، فيقول وليحذر أيضا تحايل غير المشروع. التحايل أحيانا يكون مشروعا بل مطلوبا بل فيه رحمة، بل هذا يكون من ذكاء وفطنة الفقيه. الفقيه كلما توسع في العلم كلما استطاع أن يتحيل تحيلا شرعيا، وهذا مما يعيب كثيرا من الضعفاء، أنهم ليس عندهم من العلم ما يستخدمونه للتحيل الشرعي الذي يحبه الله ورسوله. لكن الذي يحذر منه الآن التحيل غير الشرعي، عندما اعترض على الملثقة قال هذا تحيل غير شرعي. ليه؟ لفقد شروط، مش لأنه لا يريد إرجاع المرأة إلى زوجها، هذا مطلوب، هذا لا يقول برفضه أحد، لكن كيف ترجع المرأة إلى زوجها الأول؟ طريقة شرعية صحيحة بمذهب صحيح، لكن أن تلفق وتخرج بمسألة ملثقة ليست صحيحة عند الجميع، ممنوع عند الجميع. التلفيق الذي ينتج معاملة أو عبادة باطلة عند الجميع مرفوض عند الجميع، لكن التلفيق الذي ليس فيه هذه الصورة جائز، قد يكون رحمة، إذا كان فيه الرحمة فهو من صلب الشريعة. فهو الآن يحذرنا من أشياء باطلة، تحيلات باطلة. قال وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحها، قلنا أن هنا في ألف، عندما نسخته ليست فيها ألف يضع الألف. وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحها، إنكاحها الهاء تعود على هذه المرأة المطلقة ثلاثة، إنكاحها مملوكه الصغير ثم بعد وطئه لها يملكها إياه لينفسخ النكاح، أي صورة. ولو قيل بصحته، لو سمحت احنا قلنا أمس في النسخة القديمة فيها أو الهمزة دي خطأ، النسخة اللي معنا هي اللي صح. ولو قيل بصحته، قيل بصحته فين؟ عند الحنفي، الحنفية يصححون ذلك. قال وإلا فهو لا يصح عندنا، موجود عند غيرنا، لكن عندنا كشافعية ليس عندنا هذا. لأن السيد ليس له إجبار عبده على النكاح، فلا يزوجه إلا بعد بلوغه ورضاه به. نعم مسألة العبد تصح عند الحنفية فلتراجع عندنا. فبينبهنا على شيء في مذهبنا لا يصح مرة أخرى. وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحها مملوكه الصغير، إذا يريد أن يتحيى على مسألة المحلل فيقول ينكحها مملوكه الصغير ثم بعد وطئه لها، لأن وطئ الصغير للمرأة المنكوحة المطلقة ثلاثا أخف وأهون عليها وعلى مطلقها من أن ينكح البالغ الكبير. يقول خلاص مدام يعني مضطرون نحن مضطرون إلى أن ينكح زوج آخر رجل آخر فليكن هذا الزوج طفلا صغيرا يكون أخف على نفسيتهما مطلقة ومطلق ومطلقها. فمرة ارتكبوا مع الصبي مرة الآن يرتكبون ذلك مع المملوك الصغير. والصغير هنا يقصد به دون المراهق مش بس دون البالغ. الصغير هنا يقصد به دون المراهق. المراهق لا الصغير هنا يقصد به دون المراهق. لا المراهق مقصود بالصغير يعني خلاف المذهبي بينهم على غير المراهق. الصغير مقصود به هنا دون المراهق يعني مجرد عقد الموالاه. وطأ هو يا مولانا وطأ. العقد الواحد ما ينفعش عند كل المسلمين حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. اقل من 10 سنين مش متصور منه انتشار وفي هنا ذكر. انت غلطان انت غلطان انت غلطان. الكلام اللي انت بتقوله ده غلط. مين قال الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يبقى انت يبقى انت اللي ألفت. مين اللي قاله؟ يبقى بدل ما تعرفش يبقى انت اللي ألفت. ما يتصور ده انت اللي طلعتها. الفكيكه دي طلعت من مخ حضرتك. لا يتصور يتصور وبيحصل زي لا يتصور. ده بالعكس في الرجال في الذكور والإناث الزواج والخلطة مما تساعده على هذه الأشياء. بص تلاقي البنت اللي ممكن تحيط في 12 تحيط في أقل من 12 تحمل بدري بسبب هذا الزواج. هكذا الولد يبلغ مبكرا بسبب هذا الزواج ويبدأ في الانتشار. يعني الانتشار ده معلق على البلوغ مش كده؟ لا خالص مش معلق على البلوغ مش كده. لا مش كده؟ لا. طيب قال وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحها مملوكه الصغير ثم بعد وطئه لها. لابد من الوطئ لا مفيش بد منه إلا العقد ما كان معي تزوجها البالغ بقى إيه المشكلة ما دام مفيش وطئ. لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. سيأتي الآن إحنا قرأنا في 5 شروط لابد من الوطئ لابد من الإصابة لابد من الإصابة. حياتي بالتفصيل. ثم بعد وطئه لها يملكها إياه لينفسخ العقد. يعني بدل ما نخش بقى في متاهه الطلاق وطلاق الصغير والى اخره لا ينفسخ العقد ينفسخ النكاح بعد وطئ فتعود اليه تعود الى زوجها الاول اي صوره تنفسخ صوره لان المراه لا تملك زوجها لا تملك زوجها. قال ولو قيل بصحته يعني عند غيرنا والا فهو لا يصح عندنا. لماذا؟ لان السيد ليس له اجبار عبده على النكاح. السيد لا يزوج عبده على النكاح صغيرا كان او كبيرا. فلا بد من ان يبلغ ولا بد من ان يوافق العبد فلا يزوجه الا بعد بلوغه ورضاه به. به الضمير يعود على الزواج. الزواج صح صح. نعم مسألة العبد تصح عند الحنفية فلتراجع عندهم. انتهينا من هذه المسألة المعقدة الطويلة. هل من سائل؟ الحمد لله ما فيش سائل. نعم في الصبي غير مكلف عبارته ملغاة. طلاق يحتاج إلى لفظ والصبي عبارته ملغاة لأنه غير مكلف. ده السؤال بقى لماذا يصححون طلاق الصغير؟ لماذا يمنعون؟ عبارته ملغاة. علي عايز حاجة؟ الصورة أنا مش فاهم يعني إيه. بيقول وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحها مملوكه الصغير ثم بعد وطئه لها يملكها إياه لينفسخ النكاح صورة. فأصلا العقد غير صحيح. أنه لما أنكحها من هذا العبد قهرا وقسرا ما ينفعش. أصلا ما هو باطل عندنا مذهبه. هنتكلم على مذهب مين؟ بيقول لك الحنفية بقى يروح يشوف في كتبهم. نعم طيب هو مش هيقدر العبد الصغير او المملوك الصغير على الزواج. هو العبد الصغير هيرضى بذلك؟ ملوش رضا. العبد ملوش رضا لا رضا معتبر. الصغير عفوا الصغير ليس له لا رضا ولا عدم رضا. ما هو احنا بنقول ملغى رضا ايه اذا كان هو مش عارف مصلحته. يعني نحتاج نولي عليه العبد الصغير ده محجور عليه والصغير دايما يبيع ويشتري. طب يلا الصغير رضي بان هو يبيع جهازه باتنين ساغ بقرشين ساغ، جهاز بيتباع بألفين جنيه، هو ملك الصبي الصغير، في مانع؟ عنده ابوه اداله الجهاز بتاع دوت بألفين جنيه، فالولد قال خده ببلاش، عقد هبه، خده بقرشين ساغ، عقد بيع، يجوز عندك؟ ما هو راضي اهو، مفيش، عبارته ملغاه، عبارته ملغاه. زواج الصبي عند الشافعية بيبقى بولي، يعني وليه يزوجه؟ وليه يزوجه للمصلحة. لكن مش هو مزوج نفسه. قلنا المصلحة ده من شوية. لكن مش هو اللي زوجه. كيف يزوج نفسه بس الله يهديه؟ طيب. استنى ما يخلص التفسير بتاعه. في حديث فعلا لعنة أم الحليب. طبعا، سيأتي ده. طب ازاي الشافعية يحكي؟ استنى، سيأتي الآن، أنت ما قريتش الدرس. سيأتي الآن وقال اتكلم عليه في الدرس اللي انت ما قريتوش. الله يسامحك. يعني نعم. ارفع صوتك مشكورة. لا ده بتزوج نفسها مش محتاجة. اذا كانت تزوج نفسها تزوج توكل الاجنبي. ايه؟ لا تزوج نفسها وبالتالي لا توكل، لان ما من لا يملك شيئا في عند نفسه لا يوكل فيه. عند الحنفية. ايوه مش بتزوج نفسها عند الحنفية، تزوج نفسها فتستطيع ان توكل غيرها. لا طبعا اذا كانت رشيدة. والزواج العرفي حد قال انه مش صحيح؟ ما دام في اركان وشروط صحيح. من هنقول زنا يعني؟ واحدة راحت اتجوزت، حاضر، واحدة راحت اتجوزت واحد وهي بالغة رشيدة في وجود اتنين شهود، وتلفظت وتلفظ، إجابة وقبول اتنين شهود، تقول عليه ايه انت؟ تتلمس الحل على مذهب من مذاهب المسلمين، خاصة مذهب من مذاهب الأربعة كمان، مش قول مجرد مجتهد، ده مذهب قائم بمعتبر كبير، أكبر المذاهب، أكبر المذاهب على مستوى العالم الإسلامي، المذهب الحنفي. قضاء وافتاء وعبادة، اكتر ناس مسلمين في العالم هم الحنفية. سؤال حضرتك. ايوه سؤال ايه؟ يعني اصل الخلاف الطلاق هو اللي بيطلق، فعبارته ملغى. الشافعية مثلا احنا عندنا الزواج يصح والطلاق لا يصح. الزواج يصح ليه؟ وما بيتلفظ، ده ولي اللي بيزوجه للمصلحة. يجوز ان يزوج الولي يزوج بنته يزوج ابنه الصغير للمصلحة. هنقول اهو ماشيين واحدة واحدة. الطلاق لا يجوز ليه؟ لأنه هيحتاج هو يتلفظ فلا يصح. بس عبارتهم الغاء. هما الشافعية متفقون مع أنفسهم. عندما تزوج هو لا يتزوج بنفسه، يزوجه أبوه للمصلحة. إذا كان في مصلحة وبيقول لي هو مثلا صورة هي إن الولد ماتت امه، ما عندوش جده، ما عندوش خاله، ما عندوش، مين اللي يقوم عليه؟ غالبا الاباء، ان كان في اباء، الاباء لا يستطيعون ان يقومون بهذه الاشياء التي تحتاج اليها الحاضر. الحضانه قائمه على النساء. الاب ماذا يفعل؟ يكد ويخرج لا يستطيع، فنزوج. هذه مصلحه معتبره عند الشارع. فقالوا يجوز ان يزوجه وليه للمصلحه. وقلنا لسه قديم من شويه من كام دقيقه أرين المصلحة في زواج الصبي بأن يكون هناك امرأة تصلح حاله. هذه مش يزوجه أبدا كده. والطلاق ما لازم يكون في عبارة، هو عبارته ملغاة. طلق عنه وليه لازم يرفع أمره للقاضي. إذا كان في مصلحة يطلق عنه وليه. يرفع أمره للقاضي مش ابتداء. مفيش، إن كان في مصلحة. اذهب بفكرك مذاهب كثيره. زوجته تستغله استغلالا سيئا، تاخذ ماله. والله الصور كثيره، الله يسامحك، الصور كثيره، ما تحصرنيش فيها. يجوز يرفع امر القاضي. القاضي دوت رجل محايد، عنده مجتهد، عنده من العلم والفكر ما يرى فيه مصلحه ومفسده، فيقول نطلق المصلحه. زي قلت ما هو لا ينفرد به، لا يستقل به الولي، يرفع امر القاضي. ولي من لا ولي له. لا مش فاهم، قول تاني. طبعا يدور. ما يدورش ليه؟ ايه المانع؟ المانع القائم في ذهنك. ربنا موسعها، انا هنا رزقي ضيق سافرت الى بلد اخرى فيها رزق، هنا في تضييق في الاحكام في مذهب اخرى او بلاد اخرى فيها توسع في الاحكام، ايه المانع؟ هل يجوز ايه؟ على الملأ، على الملأ يا ناس، يجوز المرأة تزوج نفسها ويجوز ان توكل في زواجها اي شخص تريده من العقلاء العدود، يجوز على الملأ. فلتزوج كل بنت وفتاة نفسها بدلا من ان تعيش في الحرام مع الشاب الذي تحبه. حديث لا نكاح الا بولي، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيه الفقهاء المجتهدون الكبار، فبعضهم قال لا نكاح يعني صحيح، بعضهم قال لا نكاح يعني كامل، كما اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، فقال الجمهور لا صلاة صحيحة فإذا لم تقرأ الفاتحة صلاة باطلة، الحنفية قالوا يعني لا صلاة كاملة، فجوزوا وصححوا الصلاة بغير فاتحة، خلاف مجتهدين يا سيدنا الشيخ. هذه ليست رخصة، هذه ليست رخصة، هذا مذهب، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. في تاني، ولا يعترض مذهب على مذهب، ولا ينكر المختلف فيه. طب أنا حنفي، طب أنا حنفي، أنت ملك مالي، أنا حنفي ملك مالي، أنت شافعي، أنت حر مش عايز تتجوز إلا بولي، أنت حر، أنا حنفي، أنت مالك، أنت متغاظ ليه؟ لا ينكر، الشافعية نفسهم بيقولوا لا ينكر المختلف فيه، دي قاعدة عند كل الناس، لا ينكر المختلف فيه، لا ينكر، لا تستطيع أن تنكر علي، أقصى ما تستطيع أن تقول لي على فكرة المسألة العلمية عندكم يا حنفية ضعيفة وعندنا احنا قوية، أقول لك لا ده أنت مش فاهم، ده عندنا إلا قوية والحنفي عنده 100 دليل، وأنت المذهب ضعيف. إيه ده؟ أنكرت إيه؟ عدم وقوع إيه؟ الظاهرية، الظاهرية ليسوا فقهاء. سيدنا الإمام النووي قال لو أوقفوا على طلبة أو على الفقهاء فالظاهري لا يأخذ من الوقف، لأن الظاهري ليس فقهاء، لأن إمامهم يقول بعدم وجود القياس، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. إيه هي؟ يعني كل واحد يأخذ، أنت تضايق عن الناس ليه؟ ما كل واحد يأخذ، أنت فاكر إن إحنا كلنا هناخد مذهب معين؟ ما حصلش، من أول رسول صلى الله عليه وسلم وتأناس، من اول رسول الله عليه الصلاه والسلام سيد البشريه وسيد البشر سيد الخلق اجمعين، اختلف الصحابه فاقر الجميع، قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه، فاختلفوا، بعضهم ظن انه يريد ان يسرع بهم ولا يخرج الصلاه عن وقتها، فصلوا هناك بعد خروج الوقت، وبعضهم قال لا هو يريدنا ان نصلي، اخذوا بظاهر الكلام وصلوا في في في المكان، فاقر هؤلاء واقر هؤلاء، يعني ما اقر ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، قالوا فاسئون يعني ذلك خلقهم للاختلاف، خلقهم للاختلاف يا مولانا، ده اللي انت بتعمله ده تضييق، لما كل اللي يمشي على مذهب واحد ده التضييق بعينه، طباع عقول شتى، ربنا سبحانه وتعالى جعل بل جعل الاجتهاد على الخطأ مساب عليه المجتهد، إذا اجتهد الحاكم يعني المجتهد أو القاضي فأخطأ فله أجر، يعني بيقول له اجتهد حتى لو أخطأت، الشرع بيقول له اجتهد يعني خذ أدوات الاجتهاد وابذلها في مظانها وتأخذ أجرا حتى لو أخطأت، طب أنا مجتهد هيتبعني متابعون، قال له اللي وراك كمان مسابون، لأني أقول الشارع بيقول تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، طب من أهل الذكر دول من هم مخطئون عندك يا رب العالمين، أن هم مسابون وأنتم مسابون، دي آلية هو مش المطلوب الوصول إلى الحق، ومين قال لك إن إحنا مطلوب نوصل للحق؟ إحنا مطلوب نوصل إلى مراد الله، مراد الله أن نتبع الذكر، من العلماء يجتهدوا تصيب طائفة وتخطئ طائفة، والمقلدون يقلدون المجتهدين، فبعضهم يقلد المصيب وبعضهم يقلد المخطئ، وكلهم مثابون. من الذي لا يثاب بقى؟ الذي يجتهد بغير علم، الذي يدعي الاجتهاد وهو غير مجتهد، الذي يفتي في دين الله بغير علم، هذا لا يخش النار، دل حيعاق. الذي يقلد غير المجتهد، الذي يقلد غير العلماء، الذي يسأل غير العلماء، ده اللي يخش النار. لكن سألت أهل العلم وأفتوك بشيء، طب هو أنت تعرف إيه الصواب فيه؟ طب يلا إحنا عندنا في كل المسائل، عندنا كل ده في خلاف من أول الأخر، من الجلدة للجلدة في خلاف داخل المذهب وخارج المذهب، هتعمل إيه؟ طب مين عندك هو المصيب عشان تتبعه؟ أنت تعرف مين المصيب؟ مين المصيب؟ من أول الصحابة هم المختلفين، في عصر الصحابة كانوا مدارس ومختلفين وبيخطأوا بعض، وصغار الصحابة والتابعون بيقلدوا ابن عمر، يقلدوا عائشة، يقلدوا ابن عباس، يقلدوا ابن الزبير إلى آخر، ومختلفون. حد أنكر عليهم؟ وألفت كتب في الرحمة في اختلاف الأمة، دي رحمة. ماله؟ ايوه ماله، ايه ماله المحلل؟ مش انا اللي بقول، والله العلماء اللي قالوا. يبقى الكتاب ايه بقى؟ مش فقهاء، يبقى الكتاب ايه؟ نعمل ايه في الكتاب؟ نحرقه؟ ايه المطلوب يعني؟ كتاب فقه. طب ما انت ممكن تكتب كتاب في الفقه، انا اعمل لك ايه؟ همنعك؟ اكتب كتاب في الفقه وينزل السوق والناس تشتريه وتطلع حضرتك في التلفزيون وتعمل حلقات وشرايط وسيديهات ودي في دي وكل حاجه. طبعا مجتهد، الله اكبر، اي مجتهد قلده. ايه السؤال ده؟ اشمعنى يعني؟ يقول تقليد الشيخ شريف في كل حاجه، عشان الشيخ شريف من المجتهدين، بس المجتهدين في اللعب. ايه؟ اذا كانت عنده طلاق صحيح، عندنا ملغاه، عندنا ملغاه، عنده صحيح يعني معتبر، ما دام متجوز يطلق، الطلاق فرع الزواج، عنده كده. ما الشافعي ما تدخلناش دي، ما دي اختلاف مذاهب كده، ما ينفعش ولا عمرك تبقى فقيه، لان الخلاف قائم على تصورات مختلفه، انطلق من فكره وصل الى نتيجه، وده انطلق من فكره ثانيه وصل الى نتيجه ثانيه، لكن هما الاثنين منطلقين من نفس الفكره ما يختلفوش. لما تجيش تقول لي الشافعي والمالكي، ده انطلق من فكره وده انطلق من فكره، ده بيقول ان عبارته ملغاه فطلاقه لا يصح، ده بيقول زواجه صحيح فالطلاق فرع الزواج، بس فكرتين وجهين لعمله واحده، ده بيبص من هنا وده بيبص من هنا. لكن مين الصح عند الله؟ الله احد، غير الانبياء اللي يعرفوه. لما يجي ان شاء الله سيدنا عيسى وينزل ان شاء الله، قرب اهو فاضل له كام، هينزل سيدنا عيسى نساله ان شاء الله. عدم وجوب العده، نعم، كنت امبارح العده بتسوي حق الله، فليه عدم وجوب العده وهو صغير؟ طب اين حقه؟ ثاني معلش، سؤال مره اخرى، المالكيه والحنابله لا يجيبون العده، فكيف لا يجيبون، يعني اين حق الله؟ طب ايه رايك في اللي بيطلق قبل الدخول؟ دي عده، أين حق الله؟ حق الله في العدة، لما يكون في عدة يا أخي الحبيب، العدة مركبة من ثلاث علل، تعبدية اللي هو حق الله اللي حبيب تقول عليه، وحق الزوج، واستبراء الرحم. لما يكون في عدة، طب ما فيش عدة، طلق قبل الدخول في عدة؟ طيب ما دي ما فيش عدة فيها، لأنه ما صغير ملوش عدة عندهم، لو وطأ مش هيحصل حاجة، مفيش عنده منية علشان يحصل حمل، مفيش عدة أصلا. قول يا حبيبي، عند بعض العلماء لا يصدق عليهم المجتهد، لأنه ينكر القياس، والقياس ده مجتمع على إنه ركن من أركان الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية مبنية على أربعة أشياء، اسمها الأدلة الإجمالية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. بالاجماع يعني ما حدش اختلف في ذلك، فجاء سيدنا الشيخ ابن حزم وقال ما فيش حاجه اسمها قياس، لا اختلفوا، ده مش حاجه، انا ما بقولكش ان ده يعني اجماع، لا، بعضهم قال ما يعتبرش فقيه، بعضهم قال لي فقيه من كبار الفقهاء واخذنا باقواله في القانون المصري. انت ايه حكايتك؟ انت مين؟ انت مع مين بالظبط؟ انت سلفي ولا ظاهري ولا انت بتعارض وخلاص؟ ايوه عايز اعرف ايه حكايتك شيخ فارس، انت منتمي لاي جماعة؟ عايز حاجة؟ رفعت ايدك؟ رفعت ايدك؟ روح اتحمل. انت تبعه؟ انت تبعه؟ تعرفه؟ لا. نكاح الفضي كان في مفسدة؟ نكاح المرأة. طيب ايه بقى؟ ايوه السؤال بقى، ايوه مين اللي يمنع؟ مين اللي يمنع؟ لا المفتي ما بيمنعش، لكن الحاكم، الحاكم تقييد المباح بيسأل هل صورة، هل لو وجدنا ان نكاح المرأة لنفسها ترتب عليه فساد عريض وانهيار في الاخلاق والى اخره، هل نمنع ذلك؟ هل الفقهاء يمنعون ذلك؟ المفتي يمنع ذلك؟ لا، لا الفقهاء ولا المفتي، لكن للحاكم تقييد المباح. الحاكم يقيد المباح، يعني عنده خلاف مذهبي يقول والله خلاص مذهبنا في بلدنا في مصرنا في السنين العشرة اللي احنا هنستقبلها هناخد مذهب الجمهور، مش هناخد مذهب الحنفي. فما فيش يا مواطنون، طلع قرار من الملك ان المواطنون ما يتجوزوش على المذهب الحنفي، هو حصل ده اللي حصل في بلاد شتى. بلد اختارت المذهب الشافعي، بلد اختارت المذهب الحنبلي، بلد اختارت المذهب الحنفي، للمصلحة. الحاكم اصلا سياسته الشرعية قائمة على المصلحة، هيختار من مذاهب المسلمين، هو نفسه لازم يكون مجتهد وإلا يبقى حاكم ضرورة زي الحالة اللي احنا مبتلونا بيها دي. فلازم يكون مجتهد، فيقوم هو نفسه يختار ويقول للقاضي ده يا قاضي انت احكم بالمذهب الشافعي، انت احكم بكذا، ممكن يبقى في ترفيق بين المذاهب في المصلحة، لأن يعني السياسة الشرعية قائمة كلها على المصلحة. حالة ايه؟ حاكم الضرورة يعني سيادة الأمور بقدر الإمكان، إن هو يدور على حضرته مش مجتهد، يدور يحط حواليه بعض المجتهدين. دي يفتوا يقولوا كده رأينا أن هذا الوضع يؤدي إلى فساد، اللي هو الحقيقة ما حصلش فساد، بالعكس ده بيؤدي إلى صلاح في الأذهان. بالعكس زي ما كان بيسأل الأخ الحبيب، إباحة الزواج العرفي يؤدي إلى المصلحة، بدل ما تروح تزني، أصلا هي عايشة معاه في الكلية، عايشة معاه وفي الطريق، عايشة معاه في المواصلات، عايشة معاه، فبيقفلوا على نفسهم شقة وبيمارسوا فيمارسوها في الحلال ولا في الحرام. يلا أنت قول لي شئت أو أبيت، ولا تستطيع أن تضع بنتك في البيت، مش هتعرف لا أنت ولا غيرك، كان غيرك أشطر، خلاص الموضوع خرج عن الطوق، عن الاحتمال وعن الاستطاعة. فالبنت خرجت وخلصت الولد في العمل وفي الطريق وفي المواصلات وفي الكلية وفي الدراسة وفي كل حاجة، وخلطته متدينة وغير متدينة، وبتحبه وبيحبها، يتجوزوا في الحلال يتجوزوا في الحرام وهكذا بقى، وكل مثل هذا في كل المسائل. انت ظان ان ده فساد، بالعكس، بس على مهلك كده اخرج من عصبيتك لمذهبك ولاعتقاداتك القديمة ولنشأتك، هتلاقي ان الموضوع ده حل الكثير. بس المهم يكون شروط الاركان، مش تروح هما الاثنين لوحدهم لا شاهد ولا غيره، ولا في اصلا الفاظ ولا غيره، مش عارف يبصموا بالدم والحاجات اللعب الاطفال والجامعة ده، لا لازم يكون في اركان وشروط. اركان والشروط اتعملت، خلاص النكاح صحيح احسن، يعني بعد الشر عن الابعد. يا رب ما حد يشوف في قرايبه واحبابه، لو وجد شخص بنته معها زوجها زميلها في الجامعة احسن، ومعهم طفل، يا بابا ده ابني من زميلي في الجامعة، ده ابني من زواج صحيح احسن عندك يا ايها العاقل، ولا ده ابن زنا؟ يلا جاوبني لو سمحت ايها العاقل. انت وهو ما تكلمش غير ايه؟ عايز ايه؟ يلا يلا يلا. بيقول انا ارفع، هو صوته منخفض، ارفع لكم صوته. بيقول الراجل صرف على بنته قد كده ودم قلبه، وبعد كده رمت ابوها ولم تعتبره، وراحت اتزوجت. طب انا ارد على سؤال الراجل المسكين اللي صرف على بنته دم قلبه دوت، جات له هذه البنت وهي بتقول له انا زنيت، انا انا دلوقتي ما بخيرش، ما بقولش ده الحل الامثل، انا بقول ده ارتكاب اخف الضررين. يا عقلاء يا عقلاء، نحن في مجتمع واحداث واحوال صعبه كلنا نعيش فيها، احنا مش عايشين في الفضاء الخارجي، احنا عايشين في مجتمع. استنى لما اخلص كلامي انت وهو، ايه الحكايه؟ اللي عنده كلمه يخليها شويه لغايه لما نخلص. فالافضل ايه؟ بخيرك بين حاجتين. المثال اللي انت محروق ليه دوت، ان البنت جايه رمت بابيها عرضه الحق ولم تعتبره، ما هي مش هتعتبره بس هتروح تزني احسن، ولا ما تعتبروش وتروح تتجوز احسن؟ ما ترد عليا انت، انت قبل ما تسال السؤال الثاني. هي كده كده هترمي ابوها، هي مش مؤدبه وهو ما عرفش يربيها. المجتمع صعب، كل ما تشاء انفتاح العالم كوكب واحد وقريه واحده والكلام اللي بنقعد نسمعه وتقرفنا بيه ده. في النهايه هي هترمي بابيها الذي صرف عليها دم قلبه، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده عرض الحق. ترمي ابوها وتروح تزني، ولا ترمي ابوها وتتجوز على مذهب من مذاهب المسلمين؟ رد عليا. يوثق. ما يوثقش ليه؟ بنروح للمأذون نقول له حصل زواج، اسمه اقرار زواج حصل في السابق. نروح نقول له كده والله انا اتجوزت هذه المرأة من 10 شهور ومن سنة، اكتب لي الكلام ده. بيوثق، يقول جالي فلان وفلان وقالوا ان احنا اتجوزنا من 10. تصديق، تصديق على زواج، تصديق على زواج. ايه تاني اللي عنده كلمة عايز يقول؟ نعم. كلامك باطل، كلامك باطل. الدولة بتعترف بالزواج العرفي في التوريث وفيما ترتب عليه وفي كل حاجة وفي النسب وفي كل حاجة. كلامك خطأ من ألف إلى ياء، من ساسه إلى راسه. الساس يعني الأساس والراس يعني فوق. الدولة بتعترف في القانون، آخر قانون معدل سنة 2000 بالزواج العرفي المنبني على الأركان والشروط، ولو حتى من غير ورقة ما دام ما فيش نزاع، حتى لو ما فيش ورقة بينهم. لو راحوا للقاضي وقالوا له ان احنا اتجوزنا عرفيا ومفيش معاهم ورقه وهم الاثنين متفقين، يلا توكلوا على الله، معاكوا ولد منسوب اليك. جبت الكلام الغريب ده منين؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ جايبه منين؟ انا مش عارف. نعم. توكت كنفسي قبل. امراه بالغه رشيده قالت لحضرتك زوجت كنفسي فقلت قبل. 2 شهور. زواج عرفي صحيح. بس زي ما اقول لك كده، هو العقود لازم تتكتب، العقود الفاظ. كنت بقعد اغني ولحن العقود الفاظ، العقود الفاظ. اعمل لك ايه تاني؟ مش لازم ورقه. نعم. يلا. لا، هذا ملوش علاقه بزواج المتعه خالص. زواج المتعه اقول لك لماذا، حاضر سالتني لماذا هجاوب اهو. زواج المتعه بينصف العقد فيها على مده زمنيه، لذلك هذا حرام عند اهل السنه. نبيحه ليه؟ ما هو الزواج زواج صحيح اهو. يا اخي الحبيب، كان طلبه الازهر في الماضي ياتون من الاقاليم تزوجون فتره الدراسه ويطلقوا يرجعوا تاني. والان طلبه البلاد الاسلاميه السعوديه وغيرها بيروحوا اوروبا ياخدوا دراستهم يتجوزوا ويرجعوا يطلقوا تاني وهم راجعين، عشان بدل ما يعيشوا في الحرام عاشوا في اوروبا في وسط الفتن والقرف، فبيتجوزوا يحصنوا نفسهم وفي اخر الموضوع بيرجعوا ياخدوا دراستهم، اذا كانت دراسه عليا ولا دراسه دنيا. زواج صحيح شرعي، زواج شرعي صحيح على سنة الله ورسوله. هو حد قال لحضرتك، حد فاهم حضرتك غلط للاسف يعني، حد فاهمك ان انا لو اضمرت في قلبي ان انا هطلق مراتي بكره، اتجوزها النهارده واضمرت في قلبي هطلقها بكره، الزواج ده باطل؟ حد ضحك عليك وقال لك المعلومه دي؟ ما ضحكوا عليك. لو الاثنين اضمرا في قلبهما انهما سيتطلقان غدا بل في نفس اليوم، هتجوزوا النهارده واضمروا، قال لها على فكره يا فتكات انا هتجوز النهارده وبالليل نتطلق، ماشي يلا نروح عند المأذون نعمل كده. راحوا عند المأذون الصبح، فاتح المأذون الصبح راح المأذون الصبح وتزوج بغير أن ينص على ذلك في صلب العقد، ذلك صحيح عند أهل السنة كلهم بكل مذاهبهم، وده مثل الزواج متعة. وقوم بالليل الطلاق، وقوم بالليل قال لها ما فيش أحسن منك، أنا وقعت فيك إزاي، ده أنت مصيبة، ده مش ممكن أطلقك أبدا. هو حر يطلقها ما يطلقهاش، ليه ما رسوش، ما فيش عندهم شرط على كده. زواج المتعة اللي هو بتاع الشيعة اللي هو باطل عندنا، اللي هو حرام عندنا، ان ينصف العقد يا شيخ حسام، ان ينصف العقد اخي الحديث لك. اه صح، عشان عقود الفاظ، احنا ما نصناش في العقد على ان في بيننا زمن. الزواج لا يقبل التأقيت ولا التعليق، ما ينفعش اقول لها انا هتجوزك لمدة شهر، ما ينفعش اقول لها هتجوزك لما يجي فلان، لازم دلوقتي تتجوزها حالا. لكن انت في بطنك بتبطن ان انت هتطلقها النهاردة او بكرة، انت حر، هي كمان بتبطن بعد شوية هتخلعك، هي حرة، انتوا اللي فيه تفاتوا، انتم احرار او حران كما تشاءان، ولم يقل ببطلان هذا احد. هو الزواج كله قائم على كده. الزواج يا اخي الحبيب ده عبارة عن مصلحة، زواج الله سبحانه وتعالى شرعه بحكمته العلية من اجل مصالح العبيد. المصالح دي ترتبط بزمن، انا النهارده محتاج لزوجة، بكره مش محتاج لها، زوجة هتضرني، انت محتاج زوجة 10 سنين بس، بعد 10 سنين هتضرك، طلقها. انت عارف انك هتضر مسبقا، يعني مش انت طرق عليك الضرر، مش انت جالك فكرة ان الضرر ده بعد 10 سنين، ده انت من الان انت عندك فكرة ان انت محتاج للزواج، واحتياج ده لمدة 10 سنين بس، ده اللي عمل الطلبة كده، الطلبة كانوا بيعملوا كده. محتاج للزواج لانه ساب بلده، ساب امه وابوه وعيلته وناسه، وجاء هنا في القاهره، ومحتاج لان هو وحيدا فريدا، او رثى في اللي بره اوروبا او غير اوروبا، فيقع في العنت، ما عندوش حد، مين اللي يطبخ له؟ مين اللي يغسل له؟ مين اللي يعمل له؟ نتجوز، نشيله ونستفيد. يصرف عليها ويسكنها ويستتها ويجيب منها اولاد، تاخد باله منه، وقد يستمر الزواج وقد لا يستمر. ومين قال، مين اللي حط في اذهاننا ان الزواج ده موضوع ابدي؟ مين ده؟ النصارى اللي بيقولوا كده، مفيش طلاق عندهم، احنا ما عندناش كده. الطلاق مش مربوط بالزائم، الطلاق ده ابغض الحلال، لكنه جائز، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا حسب المصلحه. طيب انا بنيتي ان انا هتجوزها لمده شهر بس، وبعد الشهر قلت والله ده انا كنت عامل حساب الشهر ده عشان مصالح معينه، او ظروف معينه، الظروف دي انتهت خلاص، اكمل بقى مع الست الطيبه دي. لقيتها وحشه قبل الشهر، طلقها، مش لازم اقعد شهر، حسب المصلحه. فما فيش يا سيدي الكريم، ما فيش حد قال ان اضمار الزمنيه والوقتيه في القلب دي ضد الزواج، ولا تمنع الزواج، ولا اسمه زواج متعه، ده اسمه مش زواج متعه. زواج المتعه يعني ينصف العقد، ينصف العقد على زمنية اللي بيعملوه اخواننا الشيعة. تعالوا البرج متغير، نكمل الدرس ولا لسه عندكم من زواج الورق مضايقكم؟ مال زواج المسيار، زواج المسيار ماله؟ ليه قلب تحريمي؟ عشان مش عارف، انت يمكن قريب من الناس دي، يقولوا ليه بتحريمي؟ ركن ايه؟ السكن والنقل. ايه السكن؟ ركن. احنا خدنا واحنا بندرس الفقه ان من اركان الزواج السكن، لا السكن المادي ولا السكن المعنوي، وده اسمه ركن. بعد كل اللي احنا بنتعشوا دوت، بعد كل اللي بنقراه، تطلع لي ركن اسمه السكن؟ انا بفهمش، انا ذهني مترتب على ركن، يعني ما جزء الشيء، جزء الماهيه الذي ينبني عليه الكلام اللي انت بتقوله ده. احنا بنتعلم الفقه ليه؟ علشان الشيء لا يوجد الا باركانه. انا مش زعلان منك، انا عايزك تقتنع باللي انت بتقوله، ما تبقاش انت بتردد. ما هو ده مش مبدا، ما حدش قال ان الزواج ما هي. احنا بناخد اركان عشان نقول اذا توفرت الاركان تم الزواج. فيهم سكن ولا في سكن؟ طب واحد ما بيحبش مراته وقاعد معاها ولا سكن، قاعدين في بيت واحد، ولا هو بيحبها ولا هي بتحبه، الزواج ده ايه؟ موجود ولا كم مطلقين؟ ولا دول زناة؟ ولا دول ايه عندك؟ يا ايها المفتي، بلاش انت بتنقل، اساله كده اللي بيفتيك بكده، ولا اللي بيقول لك كده، ولا شوف بتسمع فين القناه الفضائيه بتاعتك اسمها ايه؟ واحد قاعد مع مراته في زواج صحيح في بيت واحد وعندهم اولاد، وهو بيكرهها وهي بتكرهه، ولا في سكن ولا في اي حاجه بيصرف عليها ومع ذلك بيكرهها وهي كمان بتكرهها. دول اسمهم ايه عندكم يا مفتون يا شيوخ الفضائيات؟ اسمهم ايه؟ رد عليا. تقصد ده السكن اللي هو ده اللي هو الحيطان يعني؟ الحيطان. طيب مين اشترط؟ يعني انت عايز تقول ان لما الراجل يروح يسافر بره ابو العيال طهر من بلد من الضيق الاقتصادي فطلع بره يجيب يجيب فلوس للعيال وقعد سنه وسنتين وثلاثه واربعه يبقى كده الراجل ده مش متجوز مراته لانه ما بيجتمعش مع مراته الا مره كل سنه واحتمال مره كل سنتين واحتمال مره كل 10 سنين. الراجل اللي غايب عن مراته اربع خمس سنين ده بره هي اللي قبلت يا حبيبي يا استاذ حبيبي هي اللي قبلت هي بتقول انا برتكب اخف المفسدتين بعيد عنك وعن بناتك وعن حبيباتك. لما واحده تبقى واقعه بين نارين انها لا زوج ولا محصن ولا دافع عنها الاذى وبين انها تعيش مع واحد تشوفه مره كل سنه لا تعيش مع تشوفه مره كل سنه يبقى اسمها زوجة فلان وما حدش يقدر يجيلها ولا يعتدي عليها ولا يطمع فيها ولما يموت تاخد معاشه وابو العيال ابوكوا هيزعلوكوا هيضربكوا تخوف العيال كده. خلاص العقلاء بيعملوا كده العقلاء بيقولوا كده بيقولوا والله ده شر اخف من الشر احسن ما اقع في الزنا لما اشوف راجل في الحلال مره كل سنه احسن ما بعد الشر اقع في الزنا. ايه تاني من الفضائيات ها؟ موضوع ايه في هذا الموضوع اللي هو ايه هذا؟ زواج المتعة تقصد يعني؟ لا الفرق مش يسير بيسأل الشيخ سامح خلاص فهمت. الشيخ سامح بيقول ان الشيعة بيقولوا لنا انتوا ايه زواج المتعة ما انتوا بتعملوا زواج المتعة انتوا بتضمروا في قلبكم ان التوقيت لكن ما بتنصوش واحنا صرحة مع نفسنا احنا بالنص احنا صرحة انتوا كذابين انتوا واثقين احنا مش لا كلام مش كده. العقود الفاظ العقود الفاظ لان احنا بنمشي على ما في العقود. ولذلك لو اضمن انا قلت من شويه رد على كلام سؤال حضرتك لو انت اضمنت في قلبك ان انت هتعيش معاها سنه وجيت بعد كده احببت عشرتها فاستمرت معها انت حر انك لم تشترط على نفسك شيء. اخواننا الشيعه بيشترطوا على نفسهم لو اشترط سنه او شهر او ايا كانت المده ثم بعد ذلك حبها حب وعبدها حتى من دون الله ما يقدرش. الشرط لازم ينفذ الشرط اللي في العقد ده لازم ينفصل بمجرد مش محتاج حتى طلاق بمجرد مرور السنه ينفصل العلاقه اللي بينهم تنفصل. يا اخي الزواج نفسه ما دي طريقه النصارى الزواج نفسه مش قائم على الابديه. يعني معناه ايه؟ يعني معناه مش محتاج نسالك انت ناوي تتجوزها قد ايه؟ انت مالك انت؟ انا هتجوزها يعني معناها زي ما انا عايز طلقها بكره طلقها بعد بكره فحر. هو ده معنى ان الزواج مش ابدي الا عند النصارى. احنا بنعمل كده انا هتجوزها لمده سنه بس وبعد كده اخد رايي ممكن اطلقها بعد 6 اشهر بس ممكن اطلقها بعد سنتين ممكن تبقى للابد معي حسب المصلحه. وعلى كل حال عايز يتشيع تشيع تشيع ما فيش مانع اذا كان عاجبكم زواج المتعه. نعم طيب ما قلتش لايف دي انا ما قلتش كلمه لايف دي من عندك انت ما قلتهاش. قد تكون غير مؤدبه قد تكون معذوره الى اخره يعني مش ده مشكلتنا. كملي سؤالك بقى. كده كده ايه؟ طيب صحيح صح صح نعم سلام عليكم. نعم خير في حاجة؟ انا ظلمت هم الغد. طب حاجة ان شاء الله. حاجة سهلة. التنظيم اللي في ذهنك ايه الاقتراح يعني؟ اصلا انت في كلامك واحدة في كلامك بتقولي احنا لو ارحنا، احنا مش ارحنا، احنا في واقع. الواقع بيقول ايه؟ ان مذهب الاحناف، مذهب الحنفية يجيز الزواج بغير ولي للمرأة الرشيدة بشرطين، عشان نكمل المنظومة بس، ان يكون الزوج كفء للمرأة وانه دي اديها مهري لك. فاذا اختل الشرطين دولت من حق الولي انه هو يفسخ العقد. مش ده اللي يعنينا. المذهب ده موجود. احنا مش استوردناه، مش استجلبناه، مش اجتهدنا اجتهاد جديد، ده موجود من 1200 سنة. فاحنا ما استوردناهوش. فده قائل. فحضرتها راحت وعملت كده بناء على مذهب ابي حنيفة. نعمل ايه؟ فرحت انت قلت في اخر كلمتك الحاكم يتدخل. ايه الاقتراح؟ مش مانع ان يبقى فيه تدخلات بعد دراسات اجتماعية واحصائيات لتقنين يعرض على الجهات المختصة وتأخذ به. مش مانع اذا رؤية اصلا ان في مشاكل ترتب على تطبيق المذهب الفلاني في اي مسألة، مش لازم المسألة دي بعينها، في اي مسألة ترتب على تطبيق المذهب اللي كان بيقوله سامح من شوية، ان لو تصورنا ان حصل فساد بسبب تطبيق مذهب معين قلنا الحاكم يقيد المباح، يلغي الاخذ المذهب اصلا لان في مذاهب اخرى، ياخذه بقيود. مفيش مانع ما دام الشرع يبيح، مش اي مانع. احنا قلنا انه يجوز انه يبتعد حتى عن المذهب وياخذ مذهب اخر. مش ممكن ايه؟ لا مش ممكن. لا الكلام بتقول الناس خذوا الناس بالعزائم، الكلام ده من أبطل الباطل. خذوا الناس بالعزائم ده محدش قالها، لا قالها نبي، يعني فيش حديث مرفوع بيقول كده، ولا قالها ولي، ولا قالها تابعي، ولا قالها حد. مين اللي قال خذوا الناس بالعزائم؟ الصادون عن دين الله، اللي بيفتوا الناس بالعزائم. بيفتوا الناس بالعزائم حد عكس المنظومة العلمية اللي قامت من أوثر 400 سنة إلى الآن. الناس بتفتي بالعزائم ده بيصد عن سبيل الله، لان العزيمه اللي تعملها في نفسك حضرتك. لكن تفتي الناس بالعزائم، خذ الناس بالعزائم، حد يقول كده؟ ده بيقولوا خذ الناس بالايسر. كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، ما لم يكن اسما. تقول لي خذ الناس بالعزائم، خذ نفسك بالعزائم. اذا ادى ناخذ بالكلام اللي سمعناه دلوقتي، اذا ادى ده انا بقول لك بالعكس، ده بيؤدي الى الحلال، يؤدي الى الحلال. وسألتك من شوية واقرتني، قلت لك واحد جاب له بنته قالت له ان انا زانية احسن، ولا تقول له ان انا متجوزة عرفي احسن، وانت وافقت. الفساد مش جاي من انها اتجوزت، الفساد جاي لان الدنيا بقت فاسدة. يعني انت رحت جبت الثمرة وقلت لي الحق دي الثمرة فيها عطانة، الحق دي الثمرة فيها ضربة، الثمرة بيضة. ثم انت ذهنك كله متوجه الى الثمرة، فتبص للارض. ايه اللي خلى البنت تروح تتجوز عرفي؟ ايه اللي خلاها؟ طب الاختلاط اللي موجود، طب ايه اللي خلاها خرج؟ طب امنعها من الخروج. يا ناصح يا اب يا حريص على بنتك، امنعها من الخروج. تعرف انت حر، اذا عرفت يلا جدع شوفها كده، لما تمنعها من الخروج هتعمل معاك ايه؟ هي اللي هتسيب البيت وتمشي، ولا هتعتبرك، ولا هتيجي تقول لك انا زنيت ولا ما زنيتش، اصلا مش هتعرف ابوها. اذا المجتمع عندنا هذه الطريقة الحقيقية المثلى، ان احنا نشوف جذور المشكلة ايه، ونستطيع كيف نحل هذه الجذور. مش نمسك في الرؤوس ونقول لها ازاي يا مجرمة عملت كده، طب ما هي اللي انت اللي خرجتها، طب انت اللي سمحتها تخرج، طب المجتمع اللي عملها، ما انت عايش مجتمع كده، طب بلاش تجيب بنات اصلا، جوزت ليه؟ وانت تروح تتجوز وتخلف وتطلق العيال في المجتمع، بعد كده تقول العيال بايظة. ما هو عايشين في المجتمع اللي انت جبتهم فيه. كفاية، ممكن نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. والله ما انا زعلان من اي حاجة. ان شاء الله الاسبوع القادم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد.